كتاب الله للأرواح روح به تحيا. حياكم الله إخوان المشاهدين مجددا في برنامجكم حق تلاوته، وأسأل الله سبحانه وتعالى النفع والفائدة للجميع. قد تكلمنا قبل الفاصل عن الإخفاء وحروفه وكيفية نطقه، ووصلنا إلى الأمثلة العملية التطبيقية للإخفاء، والإخفاء هنا هو الإخفاء الحقيقي. وقد ذكرت آية قبل الفاصل وهي قول الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا، وهي بالظاء. طيب، وصلنا إلى بعد أن انتهينا من حرف الصاد، بعد أن انتهينا من حرف الصاد ننتقل إلى حرف الذال في قول الجمزوري صف ذا ثنا ذا. فمثال حرف الذال مع النون الساكنة في كلمة واحدة قال الله، قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر منذر. فنلاحظ أننا نقرب اللسان إلى حرف الذال. قل إنما أنا منذر، ومثالها من كلمتين في قول الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ذكر. ومثالها مع التنوين كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فأنت تحاول أن تخفي النون وتقرب لسانك من مخرج الذال. ومثالها مع الثاء في قول الشاعر صف ذا ثنا ثنا في كلمة واحدة في قول الله سبحانه في قول الله سبحانه وتعالى منثورا منثورا. ومثالها من كلمتين في قول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه من ثقلت. طيب، ومثاله مع التنوين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين. ثم قال الجمزوري صف ذا ثنا كم، هذا حرف الكاف. فمثال حرف الكاف قال ينكثون ينكثون. ولاحظوا معي كيف تغيرت الغنة. مثاله من كلمتين فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا. ومثاله مع التنوين كراما كاتبين كراما كاتبين. ولاحظوا الغنة كيف تخرج وهي بمقدار حركتين. طبعا تقدير المقادير هذا نقول أربع حركات ست حركات حركتين، هذا لا يأتي إلا بالمشافهة بالأخذ عن المشايخ. فعندما تجلس إلى قارئ أو مقرئ يعلمك هو يضبط لك موازين المدود. طيب، قال صف ذا ثنا كم جادة حرف الجيم في كلمة واحدة مع النون الساكنة في قول الله سبحانه وتعالى أنجيناكم أنجيناكم. وفي كلمتين من جنات. ومثالها مع التنوين في قول الله سبحانه وتعالى فصبر جميل فصبر جميل. ثم قال الجمزوري صف ذا ثنا كم جاد شخص شخص هو مثال إلى حرف الجي إشارة إلى حرف الشين. فمثال حرف الشين من كلمة واحدة ثم إذا شاء أنشره أنشره. ومثالها ومثال النون الساكنة مع من كلمتين إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين. ومثالها مع التنوين حرف الشين مع التنوين رسولا شاهدا رسولا شاهدا. في قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. طيب ثم اللوحة الأخرى في قول الجمزوري صف ذا ثنا كم جاد شخص قد قد حرف القاف. فمثالها من كلمة واحدة ينقلب ينقلب. ومثالها النون الساكنة من مع القاف من كلمتين فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم. ولاحظوا كيف تغيرت الغنة معي بين حرف الشين وحرف القاف. ومثالها مع التنوين في قول الله سبحانه وتعالى فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة. وثم قال الجمزوري صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما حرف السين. فحرف السين من كلمة واحدة في قول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى. ومن كلمتين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة. ومع التنوين وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا. ثم قال صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم دم يعني حرف الدال. قال من كلمة واحدة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا. وقبلها من دون الله. فهذه مثالها من كلمة ومن كلمتين أتتنا في آية واحدة. وأيضا عندنا ومن دخله كان آمنا ومن دخله. وعندنا مع التنوين في قول الله سبحانه وتعالى قنوان دانية. ثم قال صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا حرف الطاء. فمن كلمة واحدة ينطقون ومن كلمتين من طيبات. مع التنوين شرابا طهورا شرابا طهورا. ثم قال دم طيبا زد في تقى زد حرف الزاي أنزلناه. ومن كلمتين من زكاء من زكاها قد أفلح من زكاها. ومع التنوين صعيدا زلقا. ثم قال زد في حرف الفاء من كلمة واحدة فانفروا. ومن كلمتين من فضل الله. ومع التنوين شيئا فريا. ثم اللوحة الأخيرة في قول الله سبحانه وتعالى في قول الجمزوري زد في تقن حرف التاء في كلمة واحدة أنتم. وفي كلمتين إن وإن تبتم. ومع التنوين جنات تجري.